فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما Oh,